السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على توفيقه وعلى ما من ويسر من مثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الليالي الزاكية، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين. لا شك أننا وإياكم نعيش ليالي زاكيات وأيام فاضلات، ألا وهي أيام شهر رمضان المبارك، والتي ما زال عقدها ينفرط بهذه اللآلئ وبهذه الحبات العظيمة والجميلة، والتي أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح الذي يرضيه عنا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث العظيم يشير إلى فضيلة العمل الصالح في شهر رمضان المبارك. فالصيام والقيام وإدراك ليلة القدر فيه مثل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. وأنا أجزم أنني لست بحاجة إلى أن أكشف عن شيء من أعمال رمضان، فأنتم وأنا وجميع المسلمين ولله الحمد والمنة يدركون عظمة هذا الشهر، ويعرفون بأنه شهر الصيام، وذلك بالامتناع عن المفسدات والمحظورات التي أمر الله جل وعلا باجتنابها، وهي مما تميل إليها النفس مثل الطعام والشراب والشهوة. النفس تميل إلى هذا، فاختبر الله جل وعلا عباده وامتحن خلقه بأن منعهم من الطعام والشراب والشهوة مدة هذا اليوم من طلوع فجره إلى غروب شمسه. ولا شك أن هذا امتحان من الله جل وعلا ليرى المطيع من العاصي، ولأجل هذا اختص الله جل وعلا الصوم لنفسه، حيث قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حديث قدسي صحيح الإسناد. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فأنا أجزي وأنا أجزي به، ولذلك اختصه الله جل وعلا من دون سائر العبادات. والعلماء يطلقون على شهر الصوم أو على عبادة الصوم بأنها عبادة السر، لأن الإنسان بينه وبين الله جل وعلا في قضية الصيام مراقبة عظيمة. بإمكان الإنسان أن يمارس أو يتلبس بشيء من هذه المفطرات ولا أحد يراه، حينما يقفل على نفسه بابه أو يكون في مكان لا يراه إلا الله جل وعلا وتقدس، ولأجل هذا تجده يمتنع مع وجود هذه المفطرات ومع وجود هذه اللذائذ وهذه الطيبات، إلا أنه يعرف ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. ولأجل هذا يذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الصيام الذي يتلبس به فهو علامة على صحة إيمانه ويقينه بالله رب العالمين. حتى ذهب بعض العلماء في وجه عند بعض الفقهاء إلى أن الصوم أفضل من الصلاة، قالوا لهذا الحديث، لأن الله تعالى قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا شك بأن الله تعالى فرض هذا الصوم لغاية عظيمة ولهدف سام، ألا وهو قول الله جل وعلا: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يبدي ويعيد في أن قضية الصيام ليست هي الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط. صحيح، هذا هو حد الصيام وضابط الصيام، إلا أن مفهوم الصيام أبعد من الوقوف على مثل هذه المعاني. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في لفظ: والجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولأجل هذا يصوم المسلم إيماناً بالله جل وعلا واحتساباً للأجر منه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، كلها قيدت بماذا؟ بالإيمان والاحتساب، أن تكون مؤمناً بالله وأن تستجيب لأمر الله جل وعلا وأن تحتسب الأجر منه سبحانه وتعالى إيماناً واحتساباً. تحتسب هذا العمل الشاق، لأن النفس ميالة بطبيعتها إلى مثل هذه اللذائذ والطيبات، فيمتنع عنها الإنسان حسبةً لله جل وعلا، يبتغي الأجر والثواب، ولذلك وعده الله جل وعلا بالخير الكثير وبالثواب العظيم منه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أعيد ما ذكرته من قضية أن الصيام ليس هو فقط هذه الأمور المادية التي يمتنع عنها الإنسان، بل الصيام أبعد من ذلك، وهو تحقيق التقوى. ولذلك ربنا جل وعلا قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، قيل رجاء أن تكونوا من أهل التقوى، وقيل لعل تأتي بمعنى التحقيق. والمقصود بأن الصيام لا بد للإنسان أن يفقه معنى هذا الصيام وأن لا يقف عند هذا الحد. ولأجل هذا الإنسان حينما يمتنع عن بعض اللذائذ والطيبات، إذن هو قادر في واقع الأمر أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وقادر على أن يضني شيطانه وأن يطأ عليه وأن ينتصر عليه. ذلك أن الإنسان الذي امتنع عن هذا الطعام الذي به قوام بدنه، وهذا الشراب الذي به حياته، وهذه اللذة التي تميل إليها نفسه، إذن هو قادر أن يمتنع عن كثير من الآثام والمعاصي التي قيدته، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك تجد بعض الناس وللأسف الشديد أسير معصية بسيطة جدا لا يستطيع التخلص منها، مثلا قضية شرب الدخان. الدخان بإجماع الأطباء على أنه مضر، الدخان بإجماع العلماء على أنه يدور ما يعني باتفاق العلماء على أنه يدور ما بين الكراهة والتحريم، وإن كان يعني أغلب الفقهاء الآن يقولون بالتحريم، حتى من كان يقول بالكراهة. أضرب مثال فقط، هذا الدخان بعض الناس تجده أسير لهذه المعصية ولهذا الذنب لدرجة أنه لا يستطيع الخلاص منه ولا الفكاك منه، وهو قادر في واقع الأمر، بدليل أنه امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن هذه اللذائذ وعن هذه الشهوات احتسابا للأجر من الله جل وعلا، يريد الأجر من الله، امتنع مدة 30 يوما وهو يمتنع عن هذا الأمر. أليس بمقدوره أن يمتنع عن هذه المعصية وعن هذا الذنب؟ الجواب نعم. وأنا لا أريد أن أسرد ولا أن أذكر ولا أستطرد في قضية المعاصي والذنوب التي تأسر كثيرا من الناس بحيث أنه لا يستطيع الخلاص منها. ولأجل هذا ينبغي أن يجعل الإنسان من شهر رمضان فرصة لأن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء هذه التي تقوده إلى مزابل هذه المعاصي، وأن يحرص على أن يكون من أهل طاعة الله جل وعلا، وأن يستظل بهذه المظلة العظيمة، مظلة الخير والإيمان، مظلة الطاعة والتقرب إلى الله الواحد الديان جل وعلا وتقدس. إذن هذه قضية مهمة، لا بد أن تعلم بأن شهر رمضان من معانيه أنك تكون من أهل الطاعة، وأنك تنحاز إلى معسكر أهل السعادة، وأن تكون في زمرة الأبرار المتقين. هذا هو الأمر الذي ينبغي للإنسان أن يحمله دائما في نفسه، سلام يجعل من رمضان وداع لهذه الذنوب، سلام على اللذات واللهو والصبا، سلام وداع لا سلام قدومي، يجزم منذ اللحظة على أنه يمتنع عن هذه الذنوب وهذه المعاصي التي طالما أوبقته وطالما أثقلت بدنه وكاهليه. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الصبر. شهر رمضان يسمونه بشهر الصبر، لماذا؟ لأن الإنسان يصبر فيه على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله في أي شيء؟ أسأل أنا، في أي شيء يصبر الإنسان على طاعة الله في رمضان؟ يصبر على ماذا؟ على الاستجابة، مطيع لله، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الثاني صبر عن معصية الله، في أي شيء؟ حينما يمتنع عن الطعام والشراب حتى لا يعصي الله، لأن الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فتجده هذا الشراب، هذا الماء الطيب الذي أباحه الله جل وعلا، حرمه على الصائم في نهار رمضان، فأصبح فيه مثل هذه الصورة معصية، لو شربه فقد عصى الله إذا لم يكن ذا عذر، كان يكون مريض أو مسافر، ولذلك هو يصبر عن معصية الله. الأمر الثالث الصبر على أقدار الله، فالله جل وعلا قدر عليك مثل هذه الأعمال فتصبر عليها. إذن أنت الآن في مدرسة الصبر، والصبر ورمضان جمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. من خلال رمضان تنطلق لتتخلق بخلق الصبر، فكل طاعة أوجبها الله جل وعلا عليك يجب أن تأتي بها وأن تصبر عليها، وكل معصية حرمها الله جل وعلا عليك يجب أن تبتعد عنها وأن تجتنبها، وكل أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك يجب أن تقف على قنطرة الإيمان والتسليم لله جل وعلا. إذن هذا هو شهر الصبر، ولأجل هذا تجد كثيرا من الناس في شهر رمضان وللأسف الشديد عندهم تصور معكوس وفكر منكوس في قضية شهر رمضان، وهذا طبعا من خلال ممارسات التعامل مع الناس يجد الإنسان هذا الشيء. كثير من الناس في شهر رمضان تزيد عنده مادة العصبية والتوتر لدرجة أنه لا يتحمل أحد، حتى الزوجة والأولاد يشتكون منه، حتى زملائه في العمل يشتكون منه. لماذا؟ يقول والله أنا صائم. سبحان الله، الصوم يهذب النفس، الصوم يلين العريكة، الصوم يجعل الإنسان خاشعا، الصوم يضيف إلى الإنسان أشياء جميلة يجعله يتعامل مع الناس بمشاعر جميلة راقية سامية. أما أنه يجعل الصوم شماعة يعلق عليها أخطاءه وحمقه وجهله، فهذا والله من أعجب العجب، هذا والله من أعجب العجب. ولذلك حتى في قضية، وأنتم يعني أغلب الموجودين الآن أصحاب حافلات ويقودون السيارات وكذا، تجد أخطاء كثيرة أمامك في الطريق، هنا يجب عليك أن تتخذ من الصوم منطلق لك في أن تتعود على الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى فعلا على هذا الجانب حينما قال فإن قاتله أحد أو سابه فليقل إني امرؤ صائم، بمعنى أن الإنسان في فترة الصوم قد يستفز وقد يحمق عليه شخص أو يجهل عليه، فهنا ينبغي له أن يسمو بنفسه وبقلبه وبروحه، وأن لا يخرج عن هذا الجو الإيماني الذي يعيشه فيقع ضحية أحمق أو جاهل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني أنا في حالة وفي مستوى لا يسمح لي أبدا أن أنزل إلى دركات الجهل وإلى دركات الحمق. وهذا يجب أن يطبقه الإنسان تطبيقا عمليا لا تطبيقا نظريا. وأضرب أمثلة كثيرا، أنا في قضية السير كثير من الناس يخطئ على بعض في قيادة السيارة وكذا، فهنا يأتي الصبر وهنا يأتي احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ربما يلقي عليك كلمة جارحة أو شيء، فلا بد أن تعلم بأنك الآن كأنك داخل في صلاة، أنت متلبس في عبادة اسمها الصيام، ما تسمح لك هذه العبادة أن تخرج عن حدها بحيث تذهب وتحمق على الآخرين أو مثلا تخوض فيما يخوضون فيه من الجهل ومن الحماقات. شهر رمضان أيضا شهر يتعلم منه الإنسان جملة من القضايا، منها أن يتحرك عرق الإحساس وأن ينبض في صدر العبد المسلم تجاه إخوانه الآخرين، لا سيما الذين يعانون الجوع ويعانون الظمأ ويعانون عدم وجود ما يؤويهم ويكنهم. فهنا حينما يشعر الصائم بشيء من الألم والتعب وبشيء من الجوع والظمأ وبشيء من الإضناء، عليه دائما أن يتذكر إخوة له وينبض عرق الإحساس تجاههم، لا سيما هؤلاء المحرومين والمسحوقين الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام من المشردين ومن الأيتام والأرامل ومن المهجرين ومن الذين يعانون حروبا طاحنة في وقتنا الحالي من المسلمين، يجب أن يشعر بهم. ولا يكفي الشعور فقط، بل إذا كان صاحب قدرة واستطاع على مد يد العون إليهم فليبادر، فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. إذا كنت الآن تفطر أنت في وقت الغروب وتنعم باللذائذ والطيبات، فهناك أناس يبقون الليالي والأيام لا يجدون هذه الأشياء. فالواجب على المسلم أن يتحرك هذا العرق في صدره وفي نفسه تجاه إخوانه. وأدعو إلى أن لا يكون الإنسان دائما يكون موسميا فقط، يعني لا يكون مثلا مبادرا إلى الخيرات إلا في المواسم، يصبح مثلا ربانيا وينسى إخوانه بقية الأشهر، بقية أشهر العام. لا، بل الواجب على المسلم أن يجعل هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه المشاعر يجعلها عادة له، ونفسه إليها منقادة، وأن يعيش هذه الأجواء دائما حتى ينال الأجر والثواب من الله، وحتى تكون أخوته أخوة صادقة لا أخوة مغشوشة أو كاذبة، أعاذنا الله وإياكم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية فرصة رمضان. رمضان يصومه الناس إيمانا واحتسابا وطلبا للأجر، لكن في واقع الأمر تجد أغلب الناس ينقضون هذا الذي أبرموه مع الله جل وعلا، يبرمون العهود والمواثيق ويصومون ويقومون ويترون القرآن، إلا أنهم يذهبون فينقضون هذه الأشياء بجملة من المعاصي التي تحرق هذه الحسنات حرقا، والتي تذهب بهذا الأجر الذي اكتسبه الإنسان من خلال هذه العبادة الجليلة. من الممارسات الخاطئة والمغلوطة التي يعتقدها ويمارسها كثير من المسلمين ما يتعلق بقضية الفهم المغلوط لرمضان. يعتقد البعض بأن رمضان هو النهار فقط، أنه يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، أما الليل فمحل التهتك، محل اللعب، محل التسيب، محل المعاصي، كأن الإنسان مثل ذاك الفرخ أو الطائر الصغير في قفص وقيل وفتح له الباب وخرج، فكأنه يرى بأن الصوم كان فيه في سجن، ففي الليل يبدأ يمارس كثير من المعاصي والذنوب، وهذا والله من أعجب العجب. رمضان هو الليل والنهار، العبادة في رمضان لا تقتصر على النهار فقط، بل الليل والنهار. في النهار تمسك عن الطعام والشراب وعن الجماع، في الليل تمارس هذه الأشياء والله أذن لك فيها، لكن هناك قيام الليل، هناك قراءة القرآن، هناك التسبيح والتهليل والذكر والدعاء لله جل وعلا، هناك عبادات كثيرة كالذهاب مثلا إلى أماكن الخير، شهود المحاضرات، حضور الدروس، صلة الرحم وغيرها من الأشياء. للأسف الشديد الآن بعض الصائمين الآن، وهذا يعني نشاهده في ليالي رمضان، تجده مثلا على المقاهي ازدحام شديد، حتى إنك لا تستغرب من قضية الزحام، شرب للشيشة والدخان ومشاهدة لأفلام وقيل وقال وغيبة ونميمة. سبحان الله العظيم، الإنسان الآن يكتسب الأجر والثواب والحسنات في النهار ثم يمحيها في الليل. ولذلك يا إخوة الفضلاء، رمضان ليس هو النهار فقط، بل هو الليل والنهار. يصوم الإنسان في النهار ويتلو القرآن ويدعو، وكذلك في الليل يطيل القراءة ويطيل الصلاة ويكثر من ذكر الله. ورمضان كما قال تعالى أياما معدودات، أيام معدودة قليلة ستذهب بعد حين وتنتهي ولن تعود أبدا. وما تدري أنت وأنا هل ندرك رمضان القادم أم لا؟ أنا أسألكم بالله، كثير منا يعرف أناس قد يكون من أقاربنا وأصدقائنا، وقد يكونوا معنا في العمل وجيران وكذا، كانوا معنا العام صاموا مع رمضان، والسنة هذه تحت الجنادل والتراب، ذهبوا إلى الدار الآخرة، اختطفهم الموت، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة. هذا الموت الذي تجاوزك إليهم لا تظنن بأنه سيخطئك في المرة القادمة، أبدا، ولا تظن بأنك ستكون من المخلدين. والله جل وعلا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والإنسان حينما يمنح هذه الفرصة ليصوم رمضان إيمانا واحتسابا فإنها والله من أجل النعم وأفضل المنن. في المسند وغيره أن من حديث طلحة أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية اثنان، أحدهما مات في الجهاد في سبيل الله، والثاني مات بعد سنة، فرؤي الذي مات بعد سنة أعلى منزلة في الجنة من الذي مات شهيدا، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا بلى. قال أليس قد أدرك رمضان؟ فإن من أدرك رمضان فله كذا وكذا. الله أكبر، هذا العمر الذي منحك الله إياه فجعلك تصوم وتصلي وتتصدق هو الذي أوصلك هذه المنازل العالية. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعلم بأن رمضان زمنه كله وقت للعبادة والطاعة. أما أن يصوم في النهار ويتهتك في الليل أو يسرف في الليل فهذا والله من أخطر الخطر على الإنسان حينما يعتقد مثل هذا الاعتقاد. الأمر الآخر، رمضان فرصة حقيقة لمراجعة الذات ولمحاسبة النفس. رمضان فرصة لأن يعيد الإنسان صياغة نفسه وذاته. كل منا يخطئ كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكل منا أحيانا يلوم نفسه في قضايا كثيرة، إما على ترك واجب أو وقوع في معصية أو مثلا ممارسات قد يكون ضرها أقرب من نفعها وقد لا يكون فيها ضر ولا نفع، فيحتاج أن يعيد صياغة نفسه. رمضان فرصة حقيقة جميلة جدا وعظيمة لأن يعيد الإنسان صياغة نفسه ويعيد صياغة ذاته، ويحاول أن ينظر إلى مواطن الفلاح ومواطن السعادة ومواطن النجاح فيسلكها، وأن يبتعد عن مواطن الردى والهلاك. مثلا كثير من الناس متورط برفقة سيئة، متورط، حط بين قوسين متورط، ما يستطيع أن يتخلى عن هذه الرفقة السيئة، متورط معه لأن هذه الرفقة للأسف لا تعينه على طاعة الله وإنما تعينه على معصية الله، أو تجعله يعيش على هامش المجتمع لا قيمة له ولا مبادرة له في الخير، فهو يحاول جاهدا أن يتخلص منها. فهذه فرصة حقيقة عظيمة في رمضان أن تتخلص من هذه الرفقة السيئة وأن تنحاز إلى رفقة صالحة طيبة تعينك على طاعة الله. وأقول هذا الكلام لأنني أعرف حقيقة أشخاص كثيرين وخاصة بعضهم يتواصل معي وكذا يقول هذا الكلام، وفعلا هذه السنة في أحد الأشخاص ويعني لأيام قريبة فعلا انتصر على ذاته وانتصر على نفسه وتخلى عن هذه الرفقة، والآن هو في طريقه إلى بيت الله ليعتمر. لماذا؟ لأنه قال يعني مدة السنوات الماضية وأنا أفكر الآن في هؤلاء الرفقة أجدهم لا يضيفون إلي إلا كل سلبية وسيئة ومعصية، وأنا ما زلت في هذه الدائرة وفي هذا الأمر أدور في مكان واحد. إذن مثال واحد في قضية إعادة الإنسان أن صياغة نفسه، وذلك باختيار الرفقة الصالحة الطيبة، لأن يوم القيامة هذا الصديق والله لا يعطيك ولا حسنة واحدة، بل أبوك وأمك لا يعطيانك أبدا ولا حسنة واحدة. يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إذا كان أبوك وأمك مش قادرين يعطونك حسنة واحدة، هل ترجو من هذا الصديق أن يتبرع لك بحسنة؟ إذن حدد موقفك من الآن وارسم طريقك من الآن واتخذ لك رفقاء يكونون كما قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون هم الذين يوم القيامة ينفع بعضهم بعضا. مثال آخر في قضية ما يتعلق بصلة الأرحام، الآن نحن في وقت للأسف الشديد وقت مادي، وقت غلبت فيه الأنانية وغلبت فيه الذاتية وغلب فيه يعني الاستئثار، حتى أصبح بعض الناس لا ينظر إلى الآخرين، وجفت المشاعر وقست القلوب وتصحرت الصدور وتقطعت الأواصر، حتى إننا بدأنا نسمع وللأسف الشديد بيوتا كانت في يوم من الأيام يضرب بها المثل في صلة الرحم أصبحوا وللأسف الشديد من أصحاب قطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلام. يعني يوميا أسئلة ويوميا أزمات تعرض بسبب والله أمور دنيوية وبسبب مشاكل وبسبب قيل وقال. حقيقة أنا أقول فرصة في رمضان وأنت صمت إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله جل وعلا، أن تعيد هذه المسألة إلى نصابها وأن تعيد المياه إلى مجاريها. فمن كان بينه وبين أحد أرحامه قطيعة فمن الآن أن يعزم على إعادة هذه الأمور إلى أصلها وعلى إلى إلى إلى مد جسور التواصل مع الأرحام، سواء الوالدين أو الأشقة، الشقيقات، الإخوان، الأخوات، الأعمام، الأخوال، الأجداد. يحصل هذا شيء طبيعي، لكن الخطأ أين؟ الخطأ أن يبقى الإنسان قاطعا لرحمه وحديث واحد والله يشيب له الرأس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. احذر أن تكون من أهل قطيعة الرحم. أبو هريرة كان إذا جلس يحدث يقول: ناشدتكم الله، هل بينكم، يقول: ناشدتكم الله، هل بينكم قاطع؟ فإذا قالوا لا، قال: بلغني بأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. الرحمة ما تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتصر على نفسه وشيطانه. بعض الناس يقولها: أخطأوا علي، ظلموني، أخذوا حقي. طيب، هذا كله احتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا، وحاول أن تبادر أنت، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، حينما تبادر أنت تأخذ زمام المبادرة فتصطلح معهم وأنت خير وأفضل عند الله منهم. إذن هذه قضية مهمة ينبغي للإنسان أن يراعيها في هذه الأيام، وأن يعيد ترتيب أوراقه، وأن يعيد ترتيب حياته، وأن يحاول أن يغلق هذه الملفات المتأزمة في حياته، ملفات سوداء، يغلق هذه الملفات ويدفن هذه الأزمات التي مرت، ويستشرف حياة جديدة مليئة بالأمل، مليئة بالتفاؤل. ألا إنما بشر الحياة تفاؤل، تفاءل، تعيش في زمرة السعداء. أما أن الإنسان يعيش بهذه القضايا وبهذه الأزمات، فمتى يسعد ومتى يتلذذ بالعبادة؟ كثير من الناس يصلي وهمه مع هذه القضايا الشائكة التي يعانيها مع يعني أرحامه ومع أقاربه ومع الآخرين. رمضان في الحقيقة ينبغي للإنسان أن لا يخرج من شهر رمضان إلا وقد كان في زمرة المرحومين بإذن الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له. يعني هذا هو المحروم والعياذ بالله، يخرج رمضان ولا يكون من المرحومين ولا يكون من العتقاء، فلا شك أن هذا والعياذ بالله من أبشع خلق الله. كيف الله جل وعلا فتح أبواب الجنة وفتح أبواب السماء وغلق أبواب النيران وصفد الشياطين وعظم الحسنات ودعا إلى عبادته، وهي عبادة سهلة يعظم فيها الله جل وعلا الأجر والثواب ويرفع فيها الدرجات، ومع ذلك بعض الناس يخرج من رمضان مثل ما دخله، لم يفعل خيرا قط والعياذ بالله، أو يكتسب الخير ويذهب هذا الخير في طرق الحرام، إما غيبة، إما نميمة، إما كذب، إما مشاهدات محرمة، إما سماع محرم، إما والعياذ بالله ارتكاب أخطاء جسيمة يفعلها الإنسان فيذهب الأجر والثواب. إذن فرصة رمضان والله فرصة عمر الإنسان ورأس مال الإنسان في هذه الحياة، حينما يوفقك الله جل وعلا لإدراك هذه الليالي والأيام فتصومها إيمانا واحتسابا وتقوم رمضان إيمانا واحتسابا، فلا شك أنه من أعظم المنن حينما يمن الله جل وعلا عليك بهذا. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة في الحقيقة لا يمل، حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما سلمني وإياكم إلى رمضان، أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا وإياكم على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن، وأن يبارك في الأعمال والأعمال. إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى